السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من أسبوع تقريبا أصدر الكنيسة الإسرائيلي، اللي هو يعني زي مجلس الشعب عندنا كده، قرار بأغلبية، قرار غاشم باستباحة دم الأسرى الأبطال الفلسطينيين. والقرار ده مخالف لكل الشرائع السماوية وكل الأعراف الدولية، ولكن ده غير قرار إغلاق المسجد الأقصى مثرى النبي عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا كأمة الإسلام وأمة التوحيد وخير أمة، وجب علينا أن ننطق بالحق، ووجب علينا أن نسلط الضوء على هذه الأزمة ونقرب منها ونحللها ونفهم إزاي وصلت إسرائيل لهذه الجرأة، وأعدادهم أقل بكتير من أعداد المسلمين، وإزاي وصلنا إن أرخص دم في العالم هو دم المسلم. لو مات حد يهودي أو أي حد بأي مل غير الإسلام، العالم كله يقوم ويقعد، ولكن دماء المسلمين هي أرخص دماء. ومع إن الحقيقة إن عند الله دم المسلم غالي أوي أوي أوي أوي فوق ما نتصور ونتخيل، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لزوال الدنيا. أنا عايزك بس إيه، أنا عايزك تنادي على جوزك، وعايز ولادنا يسمعوا الدرس ده، وعايز ناخد نية في حضورنا درس النهاردة إن إحنا بنقدم ولو حاجة بسيطة لنصرة الأقصى والأسرى. الأقصى اللي هو المسرى، مسرى النبي، نسميه الأقصى، نسميه المسرى صلى الله عليه وسلم. وإن إحنا نبقى واخدين نية بجد يا جماعة، إن إحنا نربي جيل يغير الخريطة بتاعت العالم، ويدوق اليهود أحفاد القردة والخنازير الذل والهوان، ويرجعهم لأصلهم من جديد. وده مش هيتم في يوم وليلة زي ما ناس كتير فاكرة. مشكلتنا إن إحنا شعب أو أمة عاطفية قوي، ففي ناس كتير فاكرة إن إحنا هندوس على الزرار هننتصر على إسرائيل بكرة. ده مش هيحصل. اللي حصل في بلاد الإسلام من تغييب للوعي وغزو فكري وغياب للهوية وغزو للمدارس الأجنبية، ده كله من الخطة الصهيونية الموجودة في البروتوكولات من عشرات السنين. وعشان يرجع الأقصى وينشأ جيل التمكين برضه محتاج خطة تستمر لسنوات، محتاج جيل يتربى على التضحية والجهاد والدعوة والآخرة. الدرس النهاردة مش هدفه إن إحنا ننتصر بكرة، ربنا قادر ينصرنا بكرة، بس إحنا مش مؤهلين، والجيل بتاعنا يعني مش عايز أقسو عليه شوية، ولكن في زماننا حصل في الإسلام اللي ما حصلش يمكن على مر التاريخ إلا قليلا. فالنبي نرجع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لزوال الدنيا. بص بقى اسمع النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى حبيبك بيقول ايه بقى عشان تعرف بس ايه الطفل المسلم اللي احنا بنسمع ان عشرات ماتوا بضربة صاروخ في مستشفى، او ان 10,000 اسير هيعدموا، او ان مئات الالوف من المسلمين تشهد عليهم المجازر على مر التاريخ بيموتوا على ايدين اليهود. شوف شوف قد ايه الاجرام اللي بيحصل، وشوف قد ايه المصيبه اللي موجوده، واحنا مش حاسين بحجم المصيبه دي، ومش عايز اقول اتعودنا نسمع على مقتل المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. تاني كده الحديث في صحيح الجامع صححه العلامه الالباني، لزوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، الدنيا كلها تزول بس مسلم ما يموتش. احنا بقى بنعمل ايه والمسلمين بيموتوا؟ ولادنا بيعملوا ايه؟ ولادنا قاعدين بياخدوا وقت على الموبايل بيتفرجوا على ماتش كورة، ولا سهرانين على بلاي ستيشن، ولا ابني بيفضل سهران لحد قبل الفجر بنص ساعة وينام ويصحى على الظهر، ولا بنتي بتقعد على المراية قد ايه، ولا لابسة شكلها عامل ايه، ولا مدارسهم واحد يقول لي يا محمد طب ايه علاقة ده بده؟ ده هو العلاقة كلها كده. هو ما كانش اسرائيل هتتجرأ الا اذا كانت متأكدة ان هي غيبت الشباب المسلم اللي كان زمان بيقوم ويقعد ويتحرك ويهز الدنيا كلها، عشان اسرائيل بس انتهكت المسجد الاقصى لمدة ساعة. دلوقتي قفل المسجد الاقصى وقرار بقتل الأسرى وانتهاك واغتصاب للمسلمات ولا أحد يحرك ساكنا. ومش الهدف من الدرس ده إن احنا ناخد حماسة وقتية ونقوم نكسر الدنيا، لا مش ده الهدف. الهدف إن انت وانت سامعة الدرس دلوقتي وشايفة قدامك ابنك اللي عنده 8 سنين أو 12 سنة أو 18 سنة، أو بنتك اللي قاعدة قدامك، فأنت سامعة الدرس وشايفة بنتك وشايفة فيها الأمل، شايفة فيها الأمل الكبير إنها تعمل اللي إحنا معرفناش نعمله. بنتك ممكن تطلع ليلى أم عمر بن عبد العزيز، أو هما خاتون أم محمد الفاتح. ابنك عنده المقومات للبطولة وللدعوة ولنصرة الدين، بس انت موجه المقومات دي في الكورة وفي الكلام الفاضي، وما فضتش من وقتك انك تربيه على حب الاسلام والغير على الدين. فالهدف من الدرس كده خطة طويلة الامد، فوقان من السبات اللي احنا فيه، مش عاطفة وقتية تنتهي بعد يومين ثلاثة وترجع دي من عادتها القديمة. الهدف ان ولادنا يعيشوا زمن أفضل من زماننا، مش أفضل اقتصاديا وبس، أفضل دينيا، يعزوا الدين على الأقل يوم القيامة لما نقف قدام ربنا ويبقى قدامنا أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان بيسال في دم المسلمين، نعرف نعتذر نقول لربنا حاجة، يا رب احنا قصرنا وكنا يعني دنيويين قوي، كنا خايفين على نفسنا قوي وماشيين جوه الحيط، بس على الاقل ربنا جيل عملنا حاجه قدمنا حاجه، لعل ربنا يقبل اعتذارنا واهلنا في الاقصى يقبلوا تقصيرنا واعتذارنا. فده الهدف، الهدف خطه طويله الامد بتربيه جيل يدوق اليهود مراره الذل والهوان، ويتم أطفالهم ويرمل نسائهم زي ما يتموا أطفالنا ويرملوا نسائنا، يطردهم ويخرجهم صاغرين من الأقصى، ويقضي عليهم الجيل ده بعد ما يتجمعوا وربنا يأتي بهم لفيفا في البيت المقدس فيجي الجيل اللي يقضي عليهم ويرفع راية الإسلام والتوحيد. وعايز أقول حاجة عشان بس الدرس ما يطولش مننا قوي، ربنا يرزقنا الصدق والإخلاص وينفع بهذا الجلسة بهذه الجلسة وينفع بكلامنا ده، لعل الكلام ده يتسمع حتى لو التسجيل بتاعه يتسمع، محدش عارف امتى، بعد يوم بعد اتنين، لعل ابن من ابنائنا، لعل ام من امهاتنا تسمع التسجيل، يمكن بعد سنة وسنتين، يمكن اكون مت والتسجيل ده يتسمع، فيلامس الكلام ده قلب مؤمنة صادقة وقلب اب غيور وقلب ابن محب للشهادة، فيغير اسرة فيغير امة، فيأتي النصر فناخد الأجر وإحنا في قبورنا. فتعالوا نحط إيدينا في إيدين بعضينا عشان نفهم المشكلة من جذرها إيه. أول حاجة في المشكلة وفي التحليل اللي إحنا هنتحلله النهاردة، ده مش غريب على اليهود يا جماعة، أنتوا مستغربين من إيه؟ إحنا بس عشان ما قرناش التاريخ أو ما جمعناش التاريخ، أنت مستغربة من إيه؟ طب ده إجرام، قتل أسرى يا عم، يعني طب ممكن بس ممكن في 5 دقايق نستعرض مع بعض التاريخ الاسود المظلم بتاع اليهود، ممكن مع بعضينا كده يا جماعه؟ ها انا عايز ايه، انا عايز الناس تركز معايا وتصلي على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي، ونستعرض مع بعض كده التاريخ المظلم بتاع يا رب تكونوا سامعيني بس كويس، لو سامعيني كده صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولو حد عنده مشكلة في الصوت يحاول ايه نبعت له التعليمات كده ويخرج ويدخل تاني او يعمل ابديت، ماشي. فتعالوا كده نستعرض التاريخ المظلم بتاع اليهود. اول حاجة أول حاجة مع الله سبحانه وتعالى، أول حاجة شوفوا تاريخهم وطريقتهم وأسلوبهم، ماشي، مع ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة في سورة التوبة الآية رقم 30، وقالت اليهود عزير ابن الله، يخرب بيت عقلكم علنا كده، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى أول حاجة أشركوا بربنا وادعوا ربنا الولد، ده مش كده وبس، كمان دول قالوا، مش عارف أقولها إزاي، عبدوا العجل، قالوا ان الاله بتاعك يا موسى هو العجل، وانت رحت وما خدتش بالك انه موجود هنا، وقلنا الكلام ده في موسى الكليم، واذ وعدنا موسى 40 ليلة، راح سيدنا موسى ليتلقى التوراة 40 ليلة، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. عبدتوا الايه؟ قالوا له يا موسى الاله بتاعك هو العجل، ايه ده مش كده بس، ده قالوا لربنا وقالوا لسيدنا موسى سمعنا وعصينا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وإيه؟ قالوا سمعنا وعصينا. وإيه في الموضوع عند كده مع ربنا؟ يبقى كده أشركوا بربنا، ادعوا ربنا الولد، عبدوا العجل وادعوا يعني العجل ده هو ربنا، وقالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. ايه قلة الأدب؟ معلش أنا آسف بقى يعني، بس الواحد هينفعل يعني، ايه قلة الأدب والتجاوز والبجاحة والكفر والفسوق مع ربنا ده؟ طب حد بيعمل كده مع ربنا، متخيل إن هو يعمل مع الناس، إذا كان واحد بيقول إن الإله بتاعه عجل وبيقول إن يد الله مغلولة، وقالوا لربنا ولنبي ربنا سيدنا موسى كليم الله سمعنا وعصينا، طب ده حالهم مع ربنا؟ اما مش محتاجين نكمل يعني، مش محتاجين نكمل تاريخهم الاسود يعني، خلاص يكفي هذا مع الله سبحانه وتعالى. طب مع رسل الله، يطيروا رقبة سيدنا يحيى ويقدموها مهر لواحدة بغي، وينشروا سيدنا زكريا أبو سيدنا يحيى بالمناشير، ويحاولوا قتل سيدنا عيسى عليه السلام، يحاولوا قتل سيدنا عيسى. وصخرة، صخرة في بيت المقدس تشهد بمقتل 70 نبي، وده اللي قاله القرطبي والبغوي في التفسير، في تفسيرهما. طب ده حالهم مع الأنبياء كلهم، حالهم مع سيدنا محمد ده قصة تانية خالص بقى، ده منتهى الكفر والفجور والغدر بالعهود والمواثيق مع الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فبنو قريزة وبنو النضير وبنو قوينقاع يغدروا ويخونوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويسموا النبي يا جماعة، يعني كانوا عايزين يقتلوا سيدنا محمد برضه. فتيجي المرأة اليهودية زينب بنت الحارس بشاة مسمومة تهديها للنبي عليه الصلاة والسلام، لولا إن الله عز وجل هو الحفيظ والنصير والقوي والسميع والبصير والحق، ولولا إن الذراع نطقت فتحدثت الذراع المسمومة بتاعت الشاة وحذرت النبي من الأكل منه. فسبحان الله، تحولت المحنة إلى منحة وحدثت معجزة، والشاة وطبعا الصحابي اللي كان مع النبي مات لما أكل من الشاة، والنبي ربنا عافاه، وسحروا النبي عليه الصلاة والسلام. فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر على يد لبيد بن الأعصم. فعايزكم بس تتخيلوا معايا، عايزكم تتخيلوا معايا هم بيعملوا ايه، عايزكم تتخيلوا معايا هم بيعملوا ايه. فهم بينقضوا العهود مع الأنبياء، وحاولوا يسموا النبي، وصحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الأنبياء، وأكثر من 70 نبي على الصخرة تشهد بيها. طيب العصر الحديث يشهد بإيه؟ العصر الحديث بتاعهم، الناس اللي ولادنا محتاجين يذاكروا التاريخ شوية، بس التاريخ مش التاريخ بتاع المدرسة، التاريخ بتاع المدرسة تحسوا كده يعني ربنا يا رب يكرمنا يا رب يا رب، ويرفع عننا البلاء ويصلح أحوال المسلمين، ويعني نحط المناهج لأولادنا مناهج يعني بصبغة إسلامية كده، ويعني مناهجنا دي لو اتغيرت يا جماعة، بس المقصود الكلام بيحصل طبعا. المهم، فطبعا اليهود كان مكانهم أوروبا، وكانوا موجودين في أوروبا، وطهقوا وأفسدوا وكرهوا أوروبا. فيطلع بيلفور رئيس وزراء بريطانيا بوعد بيلفور المشهور في 2 نوفمبر 1917 باتخاذ فلسطين وطن لليهود، عشان يخلصوا من قرف اليهود ومن كفرهم وإفسادهم وأخلاقهم وكل يعني كل ما تستطيع أن تصفه من صفات السوء فيهم. ويطلعوا على فلسطين وتشهد المجازر هناك، صبرة وشتيلة ودير ياسين، ويشهد محمد الدرة والشيخ ياسين وأطفالنا اللي ماتوا في الطوفان الأقصى من 7 أكتوبر، يشهدوا قد إيه حب اليهود للدماء واستباحتهم لدماء المسلمين، وظنهم ان هم بيؤجروا وبياخدوا اجر على مقتل غير اليهود، وان هم شعب الله المختار، مع انهم اللي قايلين عن ربنا يد الله مغلولة، وهم اللي قايلين وعبدوا العجل وقالوا ان عزير ابن الله، وقالوا سمعنا وعصينا. فما عرفش ازاي بيربطوا ما بين كده وشعب الله المختار، بس في الاخر هم اصحاب عقيدة فاسدة واصحاب قلوب قاسية، وحرفوا التوراة وقتلوا الانبياء تجرأوا على الله عز وجل، وآذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أطفالنا ورملوا نسائنا، وتعدوا على أنبيائنا. فلما تفهم التاريخ، أنا اديتك مختصر بس سريع، يا ريت ده يكون بداية أنك تدرس التاريخ كويس، يا ريت يعني ولادنا، عايز تبقى غيور أكتر على الدين، وعايز تعرف عدوك عشان تنتصر عليه، لازم تذاكره كويس وتفهم الدماغ دي بتفكر إزاي. فبعد ما فهمنا المختصر للتاريخ المظلم الاسود، انت مش مستغرب بقى خلاص بقى، يعني يقتلوا 10,000 اسير، ده يا عم دول الاكلين اكتر من الانبياء، الايات القران كلها، ويقتلون الانبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق، فيعني فقتلهم للانبياء يعني يهون عليك شويه ويحسسك العقليه بتتعامل معاها. لكن اللي مش غريب يعني ده مش غريب، لكن الغريب والملفت للنظر وعلامة الاستفهام رد فعلنا احنا كمسلمين. احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ ده الغريب حقيقة والله يا جماعة. ده الغريب قوي. الغريب الحمية اللي فينا اللي بردت قوي. الغريب يا جماعة ان احنا يعني شوفوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما طلعت إشاعة في سنة 6 هجريا ساعة صلح الحديبية إن قتل سيدنا عثمان وكانوا 1400 مع النبي عليه الصلاة والسلام، من يبايع على الموت للأخذ بثأر عثمان؟ عشان سيدنا عثمان بس واحد، طلعت إشاعة ف1400 بايعوا النبي على الموت. متهيألي الصحابة لو كانوا موجودين كانش ده هيحصل أبدا، مش متهيألي، أكيد. ده مش الصحابة بس رضي الله عنهم، ده حتى في زمن ما بعد الصحابة وزمن الخلافة العباسية، فالمرأة المسلمة في عمورية لما واحد بس يهودي خلاص أو واحد من كلاب الروم يسخر منها أو يكشف جزء من توبها فتقول ومعتصماه، فالخليفة المعتصم الخليفة العباسي المعتصم بالله يبعت الخطاب ويقول من الخليفة المعتصم بالله خليفة المسلمين إلى كلب الروم، إلى كلب الإيه؟ ائت بالمرأة معززة مكرمة وإلا أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فكلب الروم يعمل إيه؟ يبعت المرأة معززة مكرمة. لكن هرجع أقول تاني وركزوا معايا عشان النهاردة في رسائل كتير. هم ذكروا التاريخ ده كويس، عيب أعدائنا، نقطة قوة أعدائنا بيدرسوا كويس أوي يا جماعة، بيذاكروا ويدرسوا ويخططوا وياخدوا بأسباب. فذكروا فقالوا إزاي المسلمين بقوا كده؟ عشان في جيل شباب قوي غيور بيجاهد ويتعلم على إيدين مشايخ ربانيين في مدارس إسلامية ويفهم القرآن، مش يحفظ القرآن، ما أكثر حافظة القرآن في زماننا الحالي، بس اللي حافظين القرآن عملوا إيه؟ يا ريتهم زي سيدنا سالم مولى أبي حذيفة مثلا، يعني سيدنا سالم من عمالقة القرآن، خدوا القرآن من 4 منهم سيدنا سالم. سيدنا سالم ما كانش حافظ الحفظ بتاعنا، سيدنا سالم في اليمامة أعتقد، مش فاكر أنهي معركة، لكن أظن اليمامة، لما قالوا له نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم، احنا خايفين نتهزم من ناحيتك، فرد قال ايه سيدنا سالم؟ انا عايز الكلمه دي تتحفر في قلوب اولادنا اللي بيحفظوا قران ومفروض يتعلموا مع الحفظ ويفهموا ويتدبروا ويطبقوا مع الحفظ. قال ايه سيدنا سالم؟ انا عايز كل بنت وكل شاب وكل اب وكل ام يحفر الكلمه دي. سيدنا سالم لو احنا خايفين نتهزم من ناحيتك، قال لهم بئس حامل القران انا، اذا بئس حامل القرآن، ما استحقش إن أكون حامل للقرآن لو المسلمين هيتهزموا من ناحيتي. ده اللي إحنا بندور عليه، ده حامل القرآن اللي بندور عليه، مش بندور على حامل القرآن اللي كل هدفه يستنى المسابقة بتاعت المسجد ولا بتاعت رمضان عشان يتصور وياخد ظرف وياخد شهادة. مش هو ده اللي مستنيينه؟ حلوة الشهادة وحلو الظرف، جميل، مفيش مشكلة، بس احنا يا حبيب قلبي بنعلمك القرآن في قلبك عشان تبقى بطل زي سيدنا سالم، فتدافع عن الإسلام فالمسلمين ما يتهزموش في جيلك. افهم بقى بتعلم قرآن ليه؟ أرجوك عشان خاطري، كفاية حفظ، مش قصدي كفاية حفظ القرآن، كمل حفظ القرآن، كفاية حفظ للدين وعدم فهم للدين. فاليهود لما درسوا التاريخ الإسلامي وتاريخ الفتوحات وتاريخ الأبطال ومحمد الفاتح ظهر إزاي وإزاي ما يجيلناش صلاح الدين تاني ولا قدس تاني ولا عمر بن عبد العزيز تاني ولا يجيلنا، بدأوا يدرسوا ويشوفوا، قالوا هي المشكلة كلها في التربية الإيمانية القوية، المشكلة في الأب المربي اللي مدخل أولاده مدارس شرعية، المشكلة في الأم اللي بالليل بتقيم الليل وبتعيط عشان ابنها يفتح بيت المقدس ويبقى في ميزان حسناتها وتقول إني نذرت لك ما في بطني. فبدأوا يضربوا الأم، وعايز كل أم تسمعني، يضربوها في مقتل، يهمشوها ويخلوها سطحية وينزلوها تشتغل في معترك الحياة وتسيب أشرف مهمة وهي تربية الأجيال وصناعة الأبطال. فخلاص المكنة اللي بتجيب قماش خلاص ما بتجيبش قماش دلوقتي، المكنة دي قاعدة دلوقتي حياتها كلها على الانستجرام، بتطلب حاجات اونلاين وبتتسحل في الشغل طول اليوم، وهدفها تحضر سندوتشات وتلبس وتتصور سيلفي مع بنتها في الحفلة. خلاص ما بقتش أم مربية، خلاص انتهت هما خاتون، وانتهت النوار بنت مالك، وانتهت ليلى أم عمر بن عبد العزيز، عشان ما يجيلناش تاني. فالخطة اتحطت واحنا بلعنا الطعم وانتي بلعت الطعم. الأب المربي مراد التاني، الأب المربي عبد العزيز بن مروان، الأب المربي اللي كل هدفه يشوف شيخ رباني، معلم رباني لابنه، مش يشوف كابتن يمرن كورة ولا يسحل نفسه في تفاهات ولا يضيع عمر ابنه في دنيا ما تسويش عند الله جناح بعوض. لا، بيدور على شيخ رباني يصنع من ابنه بطل، يعلمه عقيدة، يعلمه لا إله إلا الله، يزغلل عينه بالجنة ويقول له أنت اللي هترجع الأقصى، زي ما عمل المشايخ الربانيين مع محمد الفاتح وقالوا له أنت اللي مقصود في الحديث، فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش، أنت اللي هتفتح القسطنطينية. فين الشيخ ده؟ فين المربي ده؟ فين الأب اللي بيدور على المربي؟ مشكلة كبيرة قوي، مشكلة كبيرة جدا إن ابني ما يكونش عنده شيخ مربي. اصلا الكلمه مش معروفه، ده احنا وصلنا لدرجه احنا اصلا مش عارفين طريق الاصلاح ايه، احنا مش عارفين طريق تربيه الاجيال ايه، احنا عارفين طريق ازاي نمرنه كوره، ازاي ناكله اكل صحي، ازاي نفسحه يصيف يسافر يمسك موبايل، ما اعرفش، احنا مش عارفين حتى الطريق نمشي عليه، احنا الطريق مش مرسوم لنا اصلا، يعني لو حبينا نبدا في الطريق احنا اصلا مش عارفين الطريق، احنا فاكرين الدين كله حفظ قران، ده اقصى طموحاتنا، اختزلنا الدين بالعقيدة والفقه والتفسير والسيرة والحديث والسن، كل ده اختزلناه. انا يا عم ماشي على الدين كويس، يا عم انا ابني عنده شيخ بيحفظه قرآن، انت اختزلت الدين كله في حفظ القرآن للدرجة دي؟ بقينا مش فاهمين، هو النبي حفظ الصحابة القرآن؟ هو حد يفهم كلامي غلط ويبطل حفظ القرآن؟ انا مع جدا حفظ القرآن في الصغر، ان هو كان نقش على الحجر، بس مش مع ان هو ده يبقى الركن او المسار الوحيد لاولادنا، هي ده الفخ يا جماعة. هو النبي حفظ صلى الله عليه وسلم حفظ الصحابة القرآن؟ هو كل الصحابة كانوا حافظين القرآن؟ هو النبي بدأ في مكة بتحفيظ القرآن؟ حد بس يرد على المعلومة دي، هو النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم؟ ما عملش كده. النبي علم الصحابة لا إله إلا الله، النبي عرف الصحابة يعني إيه ربهم على كل شيء قدير، بيعبدوا إله قوي حق ملك سميع بصير نصير وهاب رزاق فتاح عليم رؤوف رحيم عزيز جبار منتقم. فالصحابة لما عرفوا ربنا ووثقوا فيه وتوكلوا عليه فتحت لهم الدنيا مشارقها ومغاربها. ولما أمروا بالصلاة ما سمعناش عن صحابي مش بيصلي، أو صحابية مش مقتنعة بالحجاب، لكن بنتي مش مقتنعة بالحجاب وابنك مش قادر يصلي في المسجد، ليه؟ لأنك بدأت الدين معاه بالشقلوب، لان انا وانت اصلا مش فاهمين دين، دي مشكله تانية اصلا، فاقد الشيء لا يعطيه. فقدروا يخوخوا دماغ الاباء والامهات، خطه اليهود والبروتوكولات بتاعت الحكماء صهيون، وازاي الرذيله تنتشر في العالم، ازاي شباب المسلمين يبقى هدفه المجون والحفلات، ازاي المسلمين تحتفل بالكريسماس والمدارس الاجنبيه تملى بلاد المسلمين. يا جماعه احنا بايدينا بنطبق خطه اليهود، احنا بمصاريفنا بفلوسنا بنخدم اليهود والصهاينة وبنضيع عقيدة أولادنا. فأب دماغه في لقمة العيش، وأم مغيب وعيها وكل هدفها إن البوست بتاع بنتها ياخد أكتر رياكشنز ولايكات، دي هتطلع صلاح الدين ازاي؟ دي هتجيب ليلى ازاي؟ ما مش هتجيب حاجه دي. يعني معلش انا اسف في التشبيه، يعني انا هزرع فجل انتظر منجة؟ ما منين؟ فضربوا الام في مقتل، في الاب والام، في المعلم والشيخ، في في المحتوى الديني وفي المناهج وفي الإنترنت والغزو الفكري، ويطلعوا المتبرجة إنها أسعد واحدة في التاريخ، ويطلعوا الولد اللي بعيد عن ربنا اللي مقطع السمك وديلها هو اللي كله لازم يبقى قدوته، ويطلعوا المتدين خايب وشكله مبهدل وماشي جوه الحيط وحالته حالة ومنبوذ، عشان يترسخ في عقيدة أولادنا إن الدين ده معاه الإحباط، والدين ده سبب للتأخر والرجعية، وإن الإسلام ده ضيع المرأة. قلب للمفاهيم وتغييب للعقول وغزو فكري، وعقول أولادنا فريسة، وإحنا فين؟ إحنا قاعدين قدام ماتش الكورة بنشجع مين اللي كسب، إحنا في الباي باي. إحنا مبسوطين نقول للعيلة إن هندخل أولادنا مدارس شرعية وهنطلعهم من المدارس الأجنبية، إحنا مبسوطين أصلا نعمل مقاطعة، إلا من رحم ربي. الدنيا مش مظلمة كده، هي مظلمة قوي بس إن شاء الله ما تبقاش مظلمة قوي كده، لأن من سنة النبي الفعل الحسن والكلام الحسن، بس مش عارف. والنبي وصف لنا حالنا صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح أبي داود: يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكل إلى قصعتها. الأمم هتتلم عليكم وهتبقى دماءكم في كل مكان، ده كلام النبي من 1400 سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالصحابة مش مستوعبين، يعني إزاي إزاي. فواحد قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هو احنا قليلين قوي يعني؟ هو مش متخيل ان احنا 2 مليار، يعني هو مش مستوعب. قال صلى الله عليه وسلم: بل انتم يومئذ كثير. لا، انتم كتير. ما اعرفش اليهود كم مليون في العالم كله، كام؟ 10 8 12 كلام فاضي. المسلمين عدينا ال 2 مليار ولا لسه؟ فأنا بقول المسلمين مش العرب. اوعى حد يغلط غلطة عمره يقول العرب 300 مليون. اوعى اوعى المظلة تبقى العرب، المظلة هي الإسلام. انت بقولك العرب انت ضيعت كل القوة الضربة بتاعت المسلمين، تغيبت الدول المسلمة القوية كلها. فاوعى تقول العرب، المسلمين. فأنتم يومئذ كثير ولكن غثاء. هنا بقى المرض، هنا النبي بيشخص المرض بقى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: غثاء كغثاء السيل. عارفين شوية الريش، شوية الحاجات اللي فوق السيل كده، حاجة منهاش هوية، حاجة السيل يجيبها يمين شمال، تروح مع العلمانية، تروح شوية مع الشيوعية، تروح شوية مع حاجة منهاش، حاجة ضعيفة، حاجة فيها يعني حاجة مش بتقود، حاجة بتتبع. احنا خلاص نتبع اليهود والنصارى. ولو سلكوا جحر ضب او ضب. بصوا بقى بقية الحديث بقى، كلام اللي يوجع قوي بقى: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. مفيش هيبة، ولو لينا هيبة كان حد يقدر يطلع قرار غاشم زي ده. ولا يقذفن الله، المرض اهو، في قلوبكم الوهن، بسكون الهاء، الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حابب الدنيا قوي، الدنيا أكبر همي، أهم حاجة الدنيا، أنا معشش فيها على طول، أنا قاعد فيها يا عم، أنا مش ماشي يا عم. وكراهية الموت. إيه؟ يبقى اللي عايز يبدأ بقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلق قلبه بالآخرة ويتمنى لقاء ربنا ويعمل لقاء ربنا، فيروح الوهن. فلما يروح الوهن ترجع المهابة في القلوب العدو، فيخافوا فيعملوا اعتبار، فما يتدعوش علينا فننتصر عليهم فنسترد الأقصى. شفت الموضوع يجي ازاي؟ حديث ماشي بترتيب، هذا انت حديث من اخره بقى. المشكله جت فين؟ حب الدنيا وكراهيه الموت. يبقى احنا نشتغل على ايه؟ على العقيده وعلى الجنه وعلى اليقين في موعود ربنا وعلى الاخره وعلى تمني ان احنا ننال الشهاده. فالوهن يروح، فالمهابه ترجع في قلوب اعدائنا، فالامه تتجمع، فما يتدعاش الاكل علينا، فنرجع الأقصى، فننشر الدين، فنعز الإسلام، فنلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو فخور بينا وفرحان بينا فيرضى عننا ربنا. هي المعادلة كده. طيب كيف أنصر الأسرى والمسرى؟ اتفقنا المسرى اللي هو الأقصى، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الدرس يبقى عملي. احنا قلنا في وسط الدرس ازاي ننصره، وقلنا خطة الأعداء وازاي نحبطها، خطوات عملية. أولا تعالوا نتفق على حاجتين زي ما قلنا، الناس اللي دخلت متأخر، نصرة الأقصى مش في يوم وليلة، نصرة الأسرى مش هتحصل في يوم وليلة، هتحصل بتربية جيل، جيل يغير، جيل يقرر. جيلنا كآباء وأمهات قررنا إن إحنا نفني حياتنا لتربية أولادنا على دين ربنا وعلى العقيدة عشان نعتذر لربنا ونلاقي حاجة نحفظ بها ماء الوجه يوم القيامة. فأربي ابني على طاعة ربنا وعلى عقيدة، وغير مدرسة بنتي، وأكرس من وقتي إن أنا أتعلم ديني عشان أعرف أعلم أولادي، وأنت تبكي بالليل وأنا أدور على شيخ مربي بالنهار. ولما ربنا يرى الصدق في قلوبنا يفتح لنا فتح مبين. فالأب يدور على شيخ مربي، والأم تبكي بالليل زي أم الإمام الشافعي، وزي أم سيدنا زيد بن ثابت، وزي أم الإمام مالك، ورجعوا أمهات الأبطال، وزي أم محمد الفاتح، وأم سيدنا عمر بن عبد العزيز، وأمهات الأبطال. لو اتوجدت الأم، الأم هي كلمة السر، والله العظيم الأم في هذه الأمة المرأة هي كلمة السر. وعشان الأعداء عارفين المعلومة دي كويس، كل الأسهم توجهت للمرأة، المرأة هي المقصودة، المرأة هي المقصودة، لأن هي كلمة السر في صناعة الأبطال. ما فيش بطل إلا وراء أم بطلة، وهي البطلة الحقيقية. فلازم مقصود أن أنت تبعدي عن الدين، مقصود أن أنت تتسحلي في الدنيا، مقصود أن يكون الهدف الأساسي في البيت هو تغطية الالتزامات المادية والرفاهيات، نخليها أساسيات عشان نفضل مسحولين وما نلاقيش وقت نقيم الليل ولا ننتبه لأولادنا دينيا ولا نفرغ وقتنا للدعوة إلى الله. مقصود ده، مقصود ان احنا نبقى كده، انك تبقي كده. تاني حاجة نتفق عليها، اوعى اوعى تطلع من بقك كلمة يا عم محمد احنا لا نملك لهم الا الدعاء، عشان خاطري ابوس ايدك. بلاش الكلمة دي، الكلمة دي ضربة في مقتل. ازاي ما نملكش الا الدعاء؟ ازاي يعني؟ مش فاهم الكلمة دي جت منين، ايه مصدر الكلمة دي؟ الكلمة دي فيها هزيمة اصلا. يعني لا نملك لهم الا الدعاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما المشركين تعدوا على المسلمين، ولما ما طلعش بغزوات، قعد قال لا نملك الا الدعاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكه حتى في فتره الايذاء قال لا نملك الا الدعاء؟ ما تجمعش مع الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وعلمهم عقيدة، ووصاهم بالصبر، وعرفهم سنن ربنا في الكون، وسرد عليهم؟ ما عملش كده، ما قاعد يدعي وخلاص، ما عملش كده. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في مكة تربية عقيدة وإيمان، وفي المدينة فتح مبين وغزوات وجهاد. فإحنا فين بقى؟ لا نملك إلا الدعاء دي لا. إحنا سلاح الدعاء سلاح قوي لا خلاف عليه، بس نملك غيره. طب نملك إيه؟ عد معايا. واحد، أول نقطة وأهم نقطة وأقوى نقطة وأقوى سبب في النصرة، إذا كنت عايز تنصر الأسرة والمسرة، تحقيق الإيمان والتوحيد. لأن موعود ربنا بالإيمان، الله قوله حق ووعده حق. فربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أركز قوي على تحقيق الإيمان في قلبي، وأملى قلب بنتي بالتوحيد والعقيدة الراسخة الصحيحة. مهمة أوي الحتة دي يا جماعة، مهمة جدا جدا جدا جدا، تحقيق الإيمان والتوحيد. لازم أكون على يقين تام إن أنه لا إله إلا الله، عارفينها يا محمد بس مش عايشينها، مش مصدقينها قوي. لا نصير إلا الله، لا حق إلا الله، لا قوي إلا الله، لا رزاق إلا الله، لا جبار إلا الله، لا منتقم إلا الله، لا محيي مميت إلا الله. يعني مش عشان شوية جرأة عندي عمري هينقص، ما فيش الكلام ده، ولا شوية جبن عمري هيدخل، ما فيش الكلام ده. هو محيي المميت، هو الوحيد اللي بيديه حياتي ومماتي. دي محتاجة، دي محتاجة تربية، محتاجة شيخ مربي، محتاجة تعلم عقيدة، محتاجة عقيدة راسخة، النبي عليه الصلاة والسلام يجيله واحد وهو نايم تحت الشجرة ياخد السيف والنبي نايم ويحط السيف في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا محمد من يمنعك مني؟ سن السيف في ايه؟ في زور النبي عليه الصلاة والسلام. من يمنعك مني؟ اي حد فينا؟ ده خلاص، ده سنتي واحد انا كده خلاص السيف جوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا العقيدة في المشهد ده. من يمنعك مني يا محمد؟ مين يملك ان هو يمنعك مني ويملك حياتك وينجيك بالفم المليان؟ طبعا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقع السيف. احنا بقى محتاجين التربية دي، بقى محتاجين اتباع السنة في الحتة دي صلى الله عليه وسلم. ازاي يا رسول الله طلعت منك كلمة الله دي؟ ده لو حرك السيف انت مفيش، هو ما يملكش يحركه اصلا. مين يملك يحرك حاجة؟ وحد يقدر يعمل حاجة من غير إذن ربنا عز وجل؟ مفيش حاجة في الكون بتتم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فين بقى العقيدة دي بقى؟ الموضوع هيختلف تماما في حياتنا لو العقيدة تملكت من قلوبنا وتعلمنا عقيدة. يعني إيه توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ ومش مجرد تعلم في معهد عشان أخد شهادة لا لا لا، مش كده. حاجة مالية القلب فعلا، أنه لا إله إلا الله. وإزاي بتعلم أسماء ربنا وصفات ربنا؟ فيقيني في موعود ربنا يبقى في السماء. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. يا إبراهيم أين تتركنا؟ الله أمرك بهذا. نعم، إذن لا يضيعنا. يقين توحيد دي جاية منين بقى؟ من معرفة بالله، معرفة قوية بالله. لازم ابني يعرف ربنا كويس قوي، لازم بنتي تحب ربنا قوي ونحب محبتي عشان تيجي لازم تعرفه. لازم أوجد لبنتي معلمة، ما ينفعش شيخ، معلمة ربانية تتبناها وتعلمها التوحيد. انت شغلة نفسك بالكلية بتاعت بنتك، وشغلة نفسك بالجواز بتاع بنتك، وشغلة نفسك باللبس، وشغلة نفسك انت مش شغلة نفسك بأهم حاجة، قلب بنتك. فين قلب بنتك؟ أنا آسف، انت مقصرة وهتتسألي قدام ربنا. بنتك مش وحشة، انت اللي وحشة، انا اللي وحش. احنا هنسأل امام الله عشان انشغلنا عن تربية اولادنا على العقيدة، على العقيدة والتوحيد. بالعكس احنا بوظنا العقيدة، احنا بنخدم خطة الصهاينة، احنا ماشيين بالعكس. ما تقلقش يا ابني، ما تقلقش على شغلك، انت تخرج بس من الكلية انا مكلم لك فلان، مكلم لك فلان ده حبيبي بالوسط هيشغلك في الشركة دي. عمك يا ابني، عمك عنده شركة هتشتغل. انا خلاص كده، فين لا اله الا الله؟ ده كده انا، ده كده الواد ده هيعبد عمه، ده كده الواد متعلق بالوصاية وهو في الكلية. انا بوظت العقيدة، انا ما ينفعش اكون اب. انا اسرائيل بتقول لي شكرا، انت خدمتنا خدمة كبيرة جدا، انت خدمتنا خدمة كبيرة قوي، انت ضيعت معانا العقيدة بتاعت الجيل اللي جاي، نشكرك، تستحق جايزة وسام، هنديك وسام الشرف ان انت شغال معانا في الخطة بتاعتنا، انت جندي من الجنود بتاعتنا. شكرا انك سحلت ابنك وسحلت نفسك في الدنيا وفي الكورة وفي التفاهات وفي تغييب العقيدة، وان شكرا لحضرتك، انت تستحقي نجمة كبيرة من ان انت فعلا ماشي على الخطة بتاعتنا. نعم الام التفهة، نعم الاب انا كده، انا مش بقى انا بكلم نفسي، والله انا بكلم نفسي، محدش يزعل مني، انا بكلم نفسي. تحقيق الايمان والتوحيد، كل بنت مقبلة على زواج بالله عليك ذكري عقيدة كويس، لان انت هتجيب لنا بطل قريب قوي. كل زوجة بطنها دلوقتي في الشهر السابع او في الثالث او في التاسع، بالله عليك عشان خاطري ما تشغليش بالك باللبس بتاع الواد والسرير وبعرفش السبوع والكلام الفاضي، عشان خاطري اشغلي نفسك بحاجة واحدة بس، بامرأة عمران، اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ذكري قصص امهات الابطال، ما تعمليش حاجه الا كده، سيبي ربنا يدبر لك امورك. اشغلي نفسك ذاتي بام البطله وام البطل عشان خاطر يا جماعه، كفايه تفاهات وكفايه تقليد اعمى. طيب، واحد تحقيق الايمان والتوحيد، وده هيجي ازاي؟ بالشيخ المربي والمعلمه الربانيه والعلوم الشرعية والمدارس الإيمانية. اكتبوا الكلام ده، اوعى حد ما يكتبش الكلام ده يا جماعة. تحقيق الإيمان والتوحيد، تحقيق بالمعلم، بالشيخ الرباني اللي هجيبه لابني، بالمدرسة الشرعية، بالمعلمة الربانية اللي هتعلمها عقيدة، بالعلوم الشرعية. درسنا دنيا لما شبعنا، طلع عينينا في الفيزيكس وفي الماس وفي الدراسات، وقعدنا ندرس التاريخ الأسر الفرعونية لما حكينا أنا ما أعرفش هنعمل إيه بتحتمس ولا بأحمس، أنا ما أعرفش يعني، مش عارف يعني، مش عارف، بس يعني حفظنا حاجات ودشينا حاجات وذاكرنا وعينينا فنجرت وسهرنا، ويعني عشان نعرف الأسرة الفرعونية. طب أنا مش عارف، طب يعني مش أولى أدرس التاريخ الإسلامي بحذافيره وأدرس الأبطال وسير الأبطال وزغل العينين أولادنا بالأبطال الحقيقيين؟ تحقيق الإيمان والتوحيد رقم واحد. اثنين، نشر الإيمان والتوحيد. بعد ما حققنا الإيمان والتوحيد ننشره بقى، يعني ننشر الإيمان والتوحيد بالدعوة إلى الله. نتحرك بقى خلاص، يعني اتعلمنا ايمان، اتعلمنا لا اله الا الله، فهمنا عقيده، حبينا ربنا، غيرنا على دين ربنا، نشتغل بقى عند ربنا بالدعوه. تاني خطوه الدعوه الى الله. تاني خطوه عشان الامه تنتصر بعد الايمان لازم نتحرك في الدعوه. لازم نتحرك في الدعوه. لازم نعرف الناس ونعلم اولادنا ونحيي في قلوبنا وقلوب اللي حوالينا لا اله الا الله. الدعوه للتوحيد. الحركه في الدعوه مش مقصود بها العبادات يا جماعه. كتير جدا بيغلط الغلطة الشهيرة، بيتحرك في النصيحة بالأمر بالعبادات والنهي. لا، أصل الدعوة مش كده، الدعوة بدأت للتوحيد. كل الرسل جم بالتوحيد، كل الرسل في القرآن، يقرأ القرآن بس بعين الداعي وبعين الفهم والتدبر. فكل الرسل إيه؟ أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل جم بدي، ما فيش رسول ربنا ارسله الا اول حاجه التوحيد. يبقى لما نتكلم عن اللي حوالينا نتكلم عن اسماء ربنا وصفات ربنا وعظمه ربنا وقدره ربنا ورحمه ربنا. ازاي ربنا قدر يخلي النار ما تحرقش والسكينه ما تذبحش والشمس ما تغربش والبحر ينشا وسيدنا زكريا يخلف بعد ما بلغ من الكبر اعتيه؟ نتكلم عن قدره ربنا. الهدف من الدعوه، الدعوه للتوحيد. لو دعوه التوحيد تحققت كل العبادات هتيجي، الصلاة هتيجي، كل أب تعبان مع بنته في الحجاب أو كل أم تعبانة مع ابنها في الصلاة، لو عرف ربنا لوحده هيصلي، لو حبت ربنا هتتحجب وتتنقب وتختمر وتبقى كل حاجة جميلة. بس كلمة السر معرفة ربنا. يبقى الدعوة إيه؟ الدعوة للتوحيد. يبقى أول نقطة تحقيق الإيمان والتوحيد، تاني حاجة نشر الإيمان والتوحيد بالدعوة إلى الله. فلما ننشر الدعوة والتوحيد يكثر المؤمنين، ولما يكثر المؤمنين يأتي النصر لموعود ربنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نقطة رقم ثلاثة ودي مهمة قوي قوي، لأن إسرائيل بتضرب في مقتل. إسرائيل ماشية بمبدأ فرق تسد، فرق المسلمين، خلي المسلمين يضربوا في بعض، كره الدول الإسلامية في بعضها، خون الدول الإسلامية، اضرب. لا، الدعوة إلى توحيد الصف، توحيد صف المسلمين لازم يكون ده مبدأ عندنا، توحيد صف المسلمين. أي حد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليه عليه حق، بنوحد صف المسلم. مهم جدا جدا جدا ده، لأن إسرائيل بتلعب على دي، بتلعب على دي. والمسلم لازم يبقى كيس فطن توحيد الصف المسلم. أربعة، الجهاد بالمال. هو مش الجهاد بالنفس والجهاد بالمال؟ طب أنا لو مش قادر بالنفس، طب ما في جهاد بالمال، في تبرعات وفي صدقات وفي زكاة مال وفي أموال تطلع لنصرة أهلنا المستضعفين المرابطين المجاهدين. فين باب الجهاد بالمال؟ خمسة، المقاطعة. مقاطعة سلاح قوي جدا، كتير جدا من اقتصاد الدول اللي بتدعم إسرائيل جاي من بلاد المسلمين. اوعى بفلوسك تقتل أخوك المسلم، والله هنسأل أمام الله. ما يصحش، ما يصحش، عيب إن أنا أكون مش قادر أبطل براند تيشيرت أو جزمة بلبسها أو مطعم أو سندويتش أو حاجة ساقعة بشربها والأسرى بيعدمها. ما يعني لا، يعني اللي مش قادر يعمل كده يبقى في حتة تانية خالص. لا، فما يصحش أكون المسلمين بيموتوا وأنا مش قادر أنزل أصلي فجر في المسجد أو مش قادر أقيم ليل أو مش قادر أتحرك في الدعوة. لا يا جماعة مش للدرجة دي. المقاطعة 6 تربية الأجيال، ودي المفروض تبقى رقم 1. تربية الأجيال، لازم ولادنا يطلعوا غيرنا، لازم يدخلوا مدارس شرعية، لازم ولادنا يشيلوا المسؤولية، لازم نبطل دلع. ممكن تبطلي دلع، ممكن عشان تطلعي راجل ممكن تبطلي دلع، ممكن تهتم بولادك شوية، ممكن تهتم بالأولاد في المنطقة وتجيبهم في المسجد أو في البيت عندك، ممكن ننفق مالنا لتربية الأجيال وصناعة الأبطال ونكرس من وقتنا وجهدنا. يا جماعة لازم الأمة كلها تتكاتف، يا جماعة لازم الأمة كلها تحط إيديها في إيدين بعضيها، لازم كل نساء في منطقة يتجمعوا يفكروا إزاي يكونوا سبب لهداية الأولاد والبنات الصغيرين في المنطقة، لازم كل رجالة آباء في منطقة يتكاتفوا، بدل ما نقعد في كل مقابلاتنا وقعداتنا ولمتنا وعزوماتنا ننتقد والأمة والشباب والحال وإسرائيل. طب ماشي، وبعدين وبعدين عملنا إيه؟ ما قمنا من ما عملناش حاجة، ما خدناش قرارات. لأ لأ، لازم في توعية، لازم نجيب شيخ للأولاد بتاعة المنطقة، شيخ مربي، لازم نهتم جدا بالعقيدة، لازم نتعلم احنا عقيدة احنا كآباء. يلا نخش دورة يا جماعة علوم شرعية معهد عشان نتعلم عقيدة، عشان نبدأ نعرف نشرح الكلام ده، لأن الشماعة مش في رقبة الدعاة والمشايخ والعلماء بس، في رقبة كل واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 7 والأخيرة، في نقط كتير بس مش عايز أطول أكثر من كده، الدعاء بإلحاح، الدعاء حتى البكاء. أنا قصدت الدعاء يبقى آخر حاجة مع إنه المفروض يبقى في الأول، بس عشان أرد على الكلمة لا نملك إلا الدعاء. عندك 6 حاجات قبل الدعاء، عندك تحقيق الإيمان والتوحيد، عندك الدعوة بنشر الإيمان والتوحيد، عندك توحيد الصف، عندك الجهاد بالمال، عندك المقاطعة، عندك تربية الأجيال وصناعة الأبطال، عندك الدعاء. سلاح قوي أوي أوي أوي أوي أوي، ما بيخيبش والله، بس يطلع من قلب صادق. أسأل الله جل في علاه أن يفك أسر المأسورين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يمكن لهذه الأمة، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. واحد خايف من الاستبدال يا جماعة، وإن تتولوا استبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مش خايفة من دي؟ مش خايف من الاستبدال؟ أسأل الله جل في علاه أن يأذن لهذه الأمة أن تعود، وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يعيننا على تربية الأجيال وصناعة الأبطال وعلى أداء الأمانة. اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك والشوق إلى لقائك، واجعل الآخرة هي همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك، وافتح لنا فتحا مبينا في الدعوة وفي طلب العلم وفي تربية الأجيال وصناعة الأبطال، وارزقنا البركة فيما بقى من العمر. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن عاونهم، وأرنا فيهم آية، ولا تفتنا ولا تجعلنا فتنة، واشف صدور قوم مؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.